القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الحياء: إحياء الحياء سنة. هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني اتركه، لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه عن الحياء، فقال دعه. ويذكر ابن القيم أن من كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحى منه. وإحياء الحياء يكون بإحياء ذكره ومدح أهله والحث عليه وإكرام أهل الحياء وتقديرهم وعدم استضعافهم. وأثر إحياء الحياء يظهر على المجتمع وعلى الجيل، فإذا أظهر الحياء وأكرم أهل الحياء أدى ذلك إلى انتشاره، وبالتالي تأثر السلوك عندنا، فأصبح الحياء موجودا بين الرجال وبين النساء وبين الكبار وبين الصغار. وأدى هذا إلى خفاء كثير من الأمور التي يستحى من إظهارها، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يسر سريرته إذا تاب وأناب إليه. أما المجاهر فإنه ممن أبى وممن جاهر وظاهر، فجمع مع معصيته معصية أخرى، والله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، وكذلك أيضا لا يحب أفعال السوء التي يجهر بها. وأيضا هذا الكلام أو هذه القاعدة تدل على أنه ينبغي أن لا يلام أهل الحياء بحيائهم، بل يعززون في هذا الحياء حتى يكون الحياء خلقا راسخا في المجتمع. وكذلك أيضا الحياء ينبغي أن يعزز حتى عند الأطفال وعند الصغار، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، حتى ينشأوا على الحياء. والحياء للبنت أكثر جمالا وأشد ضرورة، وهو لائق أيضا بالأطفال الذكور، فأصبح الحياء لا يستثنى منه أحد، لا كبار ولا صغار.